شمسنا وخفة ظلنا حلاوة شمسنا وخفة ظلنا اللي هو عندنا ربيع طول السنة حلاوة شمسنا وخفة ظلنا حلاوة شمسنا Thank you.